بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند حد الوجه. قال: وحد الوجه من منبت، أي موضع نبات شعر الرأس المعتاد غالبا. فلا عبرة بالأفرع، منه الأفرع الذي ينبت شعره في بعض الجبهة، في بعض جبهته، يعني شعره ما يطلع في المكان المعتاد، يطلع في وسط الجبهة أو في الجبهة عموما. ولا بالأجلح، الأجلح عكس الأفرع، وهو الذي انحسر شعره عن مقدم الرأس، شعره يبدأ شعره في وسط الرأس أو قبل ذلك. طيب، قال: مع من حدر، اقرأ يا شيخ. مع من حدر من اللحيين، تثنية لحي بفتح اللام وكسرها، وهو كما في المصباح عظم الحنك، أي ما عليه الأسنان. قال: وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر، يعني اللحي حيث ينبت الشعر، واللحي أعلى وأسفل، وجمعه الحن بفتح فسكون فكسر، ولحي أيوة بضم فكسر فتشديد. طيب، والذقن أيوة خلاص، بفتحتين مجمع اللحيين طولا، أي من جهة الطول، وحد الوجه ما بين الأذنين. طولا يعني إيش؟ من منبت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، وعرضا ما بين الأذن إلى الأذن عرضا. وحد أيوة، وحد الوجه ما بين الأذنين، أي من الأذن إلى الأذن عرضا، أي من جهة العرض. نعم. وإنما كان ما ذكر حد الوجه، نعم، لأن به تحصل المواجهة، فيدخل فيه عذار. الآن انتبهوا معي، أنا الآن سأقرأ، لأنه عندنا الآن مصطلحات لابد من فهمها. أول شيء العذار، واحد عذار، العذار يدخل في الوجه ولا ما يدخل؟ قال يدخل. طيب ما هو العذار؟ العذار هو شعر نابت على عظم ناتئ بارز يسامت صماخ الأذن، يعني فتحة الأذن بكسر الصاد، صماخ الأذن أي خرقها. إذن ضع هذا بين معكوفتين، وهو شعر إلى خرقها. إذن العذار هو الشعر الذي ينبت على العظم البارزة هذه. وكذا بياض، هذا رقم اثنين. إذا الأول العذار، اثنين البياض. وكذا بياض بين عذار وأذن، البياض اللي هنا اللي بين العذار والأذن أيضا هو من الوجه بين العذار، نص عليه الخرقي خلافا لمالك رحمه الله، وهو مما يغفل الناس عنه. ثم الآن سيذكر الأشياء التي لا تدخل في الوجه وإنما هي من الرأس. قال: لا صدغ، وهو ضع بين معكوفتين، الصدغ ما هو؟ وهو ما فوق العذار، هذا العذار قلنا العظم البارز، اتخربطت الغترة علينا، ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن. إذن العذار هو من الوجه، لكن ما فوقه من الرأس يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. ولا تحذيف، هذا الثاني. إذن صدغ واحد من الرأس، والثاني التحذيف. إيش هو التحذيف؟ وهو الخارج إلى طرفي الجبين، الجبين في الجنب هنا والجبهة في الواجهة، إلى طرفي الجبين بين النزعة ومنتهى العذار. العذار فين العذار يا شيخ؟ قلنا العظم هذا. طيب، إذا طلعنا فوق في صدغ، فوق عندنا النزعة، يعني الجزء اللي يدخل في الرأس ينحسر، ما في شعر يدخل في الرأس. أحد عنده نزعة؟ أنتم ما شاء الله كلكم غتر وعمائم. فالنزعة اللي هو الجزء الذي أنا ما عندي نزعة الظاهر، شيلوها. أيوة، أنت عندك نزعة، الجزء الداخل. أيوة، أنت الجزء هذا النزعة، وهو الخارج إلى طرفي التحذيف، وهو الخارج إلى طرفي الجبين على الجنب، يكون بين النزعة ومنتهى العذار. إذن هذا الجزء هو من الرأس. ولا النزعتان، وش هي النزعتان؟ ثلاثة، وهما من حسر عنه الشعر. النزعة قلنا ما يدخل في الرأس من إيش؟ من الجلد، ليس عليه شعر، وهو في الحقيقة انحسر الشعر عنه. وهما من حسر عنه الشعر، الآن هذا ضعوه بين معكوفتين أيضا، من فودي الرأس. فودي الرأس يعني جانبي الرأس، أي جانبي مقدمه، بل ذلك من الرأس فيمسح مع الرأس. طيب، قال: ويغسل وجوبا، اقرأ الآن عليه. ويغسل وجوبا ما فيه، أي في في وجهه من شعر خفيف أن يصف البشرة فيغسل شعور الوجه الخفيفة ويغسل ما تحتها من البشرة، لأن ما لا يستره الشعر يشبه الخالي، وغسل الشعر تبعا للمحل. ويغسل وجوبا من شعر الوجه ظاهر الكثيف أي الساتر للبشرة من لحية وعنفقة وشارب. الآن سيعدد الشعور أربعة شعور: اللحية والعنفقة، العنفقة اللي تحت الشفة، والشارب شعر الشارب، والحاجبين. طيب اقرأ. ولو لأنثى وخنثى، ويخلل ندبا باطنه أي باطن الشعر الكثيف، فيخلل لحيته الكثيفة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة. نعم. متشبكة في اللحية. نعم. أو من جانبيها. نعم. أو من جانبها ويعركها، فإن كان بعض شعره خفيفا وبعضه كثيفا فلكل حكمه. معنى أن الخفيف يغسله من الداخل يخلله وجوبا، والكثيف يغسله من الخارج، والتخليل يكون سنة. أكمل. وسنة غسل باطن شعر كثيف غير شعر لحية الذكر فيخللها فقط. طيب، هذه المسألة ذكرها في الإقناع وفي الكشاف، قال هذا ذكرها خروجا من خلاف من أوجبه لغسل بطن باطن شعر كثيف غير شعر اللحية. شعر اللحية طيب يسن. طيب أيه؟ ويجب غسل ما خرج عن حد الوجه من الشعر المسترسل لمشاركته للوجه في المواجهة. طيب نقول إيش الآن إحنا؟ ما خرج عن حد الوجه من الشعر يجب غسله ولا لا؟ يعني لحية طويلة. طيب الوجه انتهى عند الذقن، عند هذه العظمة. طيب والشعر اللي خرج عنها كذلك داخل، فيجب غسله. ما يقول لا أنا أكتفي بالذقن وخلاص ما تحت ذلك لا يدخل، لا، هو يدخل في حد الوجه. بخلاف الشعر، شعر الرأس، الرأس فين؟ يبدأ من منبت الشعر إلى نهاية القفا اللي هو نهاية عند الرقبة، آخر الرقبة، مؤخر الرقبة. طيب الشعر الذي ينزل عن ذلك، لو كان شعره طويل ونزل عن ذلك، ما نزل لا يسمى رأس. ولهذا قال بالنسبة للوجه يجب غسله ما خرج عن حد الوجه من الشعر المسترسل لمشاركته للوجه في المواجهة، بخلاف ما نزل من الرأس فما يجب غسله أو مسحه، يعني ما يجب مسحه لعدم مشاركته له في الترأس، فالجزء الذي ينزل عن الرأس لا يعتبر رأسا، بينما الجزء الذي ينزل عن الوجه يعتبر وجها. ولا يجب غسل داخل عين لحدث أو نجاسة، بل ولا يسن ولو أمن الضرر بل يكره. يعني داخل العين يكره سواء من الحدث أو بسبب نجاسة. أكمل. ثم يغسل يديه مع مرفقيه للنص ثلاثة. نعم. لحديث عثمان وغيره حتى مع إصبع زائدة وظفر ولو طال، ويد أصلها بمحل فرض أو غيره ولم تتميز. طيب معنى الزوائد المقصود الآن حتى مع إصبع زائدة، الإصبع الزائدة تغسل ولا يقول لا هي زائدة؟ خلاص إحنا ما لنا خمسة أصابع، ما زاد ما يغسل، يغسل. طيب ويد، لو عنده يد زائدة تغسل ولا ما تغسل اليد الزائدة؟ لا لا، ويد أصلها بمحل الفرض، لو طلعت له يد زائدة في نفس محل الفرض، محل الفرض فين؟ إلى المرفق، فاليد ظهرت بعد المرفق إذن هي تغسل، لكن لو طلعت له يد زائدة خارج الأصل فهنا إذا علمنا الزائد لا ما نغسل الأصلية، ما نغسل الزائدة، ما يجب غسلها. قال ويد أصلها بمحل فرض أو غيره ولم تتميز. أنا أبغاكم تضعوا قوسين، ويد أصلها بمحل فرض، انتهى الكلام، افتحوا قوس، أو غيري أو غيره ولم تتميز، أغلق القوس. معناه صار عندنا ما يجب غسله ولم تتميز، اكتبوا الأصلية منهما، لم تتميز الأصلية منهما. الآن سنعيد. قال حتى مع إصبع، هذا ألف، إصبع زائدة، وظفر ولو طال، هذا الثاني، أظفر طويل هو داخل في الغسل، ويد أصلها بمحل فرض. أنتوا اشترقمتوا ذحين ألف وباو جيم يصير جيم، أو غيره ولم تتميز دال. إذا لو كانت، انتبهوا، لو كانت له يدان ما نعرف الأصلية منها يجب غسل الاثنين. إذا علمنا الأصلية منها واحدة عاملة واضح هي الطبيعية والثانية لحمة زائدة تشبه اليد، فإذا كانت نبتت في غير محل الفرض فلا يجب غسلها، وإذا كانت نبتت في محل الفرض فيجب غسلها. ويعفى في الوضوء، ويعفى في الوضوء أن يسير وسخ، نعم، من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني وسخ يسير عكسها، نعم، أي عن وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كشعر ولو منع وصول الماء، يعني تحت ظفر أو تحت شعر ولو منع وصول الماء لكثرة وقوعه عادة. فلو لم يصح معه الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يتكلم عن الوسخ اليسير يعفى عنه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب، ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدر المرفق في غالب الناس، فهمتوا علي؟ ما عنده مرفق، يده عظمة واحدة إلى الكتف، يغسل فين؟ نقول له تجب كل اليد، ولا نقدر المرفق فين في العادة فتغسل ما يعني ما يعتاد، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه قياسا على مسح الوجه في التيمم في وجوب الاستيعاب بجامع الأمر بمسحهما. طيب ترى يا جماعة هذا مثال واضح للقياس، تعرفون أركان القياس؟ طبعا هذا في باب الأصول، معناه في فرع وفي أصل وفي حكم وفي علة جامعة. فلما قال ويمسح جميع ظاهر رأسه، الرأس هذا إيش يعتبر؟ فرع ولا أصل؟ فرع. قياسا على مسح الوجه، مسح الوجه هو إيش؟ أصل. قال في وجوب الاستيعاب، هذا نسميه إيش؟ الحكم. قال بجامع الأمر بمسحهما، هذه العلة. طيب، ولأنه أكمل الشيخ، إذن الدليل الأول القياس والدليل الثاني النص. ولأنه عليه الصلاة والسلام مسح جميعه وفعله يبين الآية. نعم. والرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، يبين الآن حد الرأس، وما يسمى قفا اكتبوا مؤخر أو مؤخر العنق. أكمل الشيخ. ويكون بماء جديد غير ما فضل عن ذراعيه. نعم. وكيفما مسحه أجزاء. نعم. ولو بأصبع أو نحو خرقة، حتى لو أصابه ماء فأمر يده عليه، يعني لو انصب الماء على الرأس يصير يمرر يده على الأقل، يمر بيده يكفي. المسنون، والمسنون أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه، فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى، ويضع إبهاميه على صدغيه، ثم يمرهما على قفاه، ثم يردهما مقدمه، ولو خاف انتشار شعره بماء واحد، فلو وضع نحو يده على رأسه مبلولا بلا مسح لم يجزئه. نعم، مجرد أن يضع يده على الرأس هذا ما هو مسح، المسح أن يمر. طيب، ويجزئ لو غسل الرأس يصح ولا ما يصح؟ قال اقرأ. ويجزئ غسله مع الكراهة إن أمر يده وإلا فلا، يعني يجزئ غسله يعني غسل الرأس مع الكراهة إن أمر يده، وإلا إن لم يمر يده فلا يجزئ. طيب، ما لم يكن جنبا وينوي الطهارتين، هذه صورة ثانية. لو كان هو في الغسل اغتسل ونوى الطهارتين، هل يلزمه أن يمسح الرأس ولا يكفي غسل الرأس؟ يكفي غسل الرأس، هذه في صورة الغسل. نعم، سيندرج الوضوء تحت الغسل. أما أنه يتوضأ ويغسل رأسه بدون أن يمر يده لا. أكمل يا شيخ. ثم يمسح أذنيه. نعم. ظاهرهما وباطنهما. نعم. لأنهما من الرأس كما في حديث رواه ابن ماجة. نعم. وتقدم. نعم. والبياض فوقهما تحت الشعر من الرأس، فيجب مسحه معه. البياض الذي فوق الأذنين وتحت الشعر، مو في منطقة بياض، بياض يعني ما فيها شعر، هذا المقصود ببياض، ولا مو شرط تكون بياض، قد تكون بشرة سوداء. طيب، وكيف مسحهما أجزى، هذا من الرأس، وكيف مسحهما يعني الأذنين أجزى. والمسنون أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. فين ظاهر الأذن؟ في الداخل ولا في الخارج؟ ها؟ ظاهرهما هذا اللي برا، الفتحة هذه هي الداخل، والخارج العكس. ويمسح ظاهرهما أيه؟ ولا يجب مسح ما استثر بالغضاريف من الأذن، يعني ما كان مستثر تحت الغضاريف في الأذن هذا ما يجب مسحه، إنما يمسح الظاهر. نعم. ويكون مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، يعني لا تثليث هنا. تفضل. لأن أكثر من وصف وضوء النبي وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه مسح رأسه واحدة. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة. طيب، انتقل إلى الرجلين، قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه للنص ثلاثة. نعم. لحديث عثمان وغيره. طيب، ما هما الكعبان؟ اقرأ. والكعبان هما العظمان الناتئان، أي المرتفعان في جانبي الرجل. نعم، مش في مؤخر القدم، اللي في مؤخر القدم يسمى العقب. أكمل، ماذا يقول بعد الفراغ؟ ثم بعد فراغه من الوضوء يقول: ندبا حال كونه رافعا بصره ووجهه للسماء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لحديث عمر يرفعه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء، ثم يقول وذكر ما تقدم: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم ورواه الترمذي، وزاد فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. زاد في الإقناع على رواية الترمذي. لحظة، زاد في الإقناع، اللفظ الذي سيأتي به لا يثبت مرفوعا، وإنما يثبت موقوفا على أبي سعيد الخدري، وهو قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكمل الآن. ويغسل وجوبا أقطع يد أو رجل باقي فرضه، أي ما بقي من محل فرض أصلا أو تبعا. طيب، الآن أنا سأقرأ المسألة، الجزء هذا شائك قليلا ليس كثيرا. طيب، الأقطع الآن، أقطع يعني مقطوع اليد مثلا، طيب، أو مقطوع الرجل، فماذا يفعل مقطوع اليد هذا ومقطوع الرجل؟ مقطوع اليد أو الرجل ثلاث صور: إما أن يقطع بعض محل الفرض ويبقى البعض، هذه صورة، هذه ألف، وإما أن يقطع من المفصل، وهذا باء اللي هو نسميه تبع، وإما أن يقطع بعد المفصل. لاحظوا الآن الثلاث الصور هذه، الفرق بينها إيش؟ إنه في الصورة الأولى هل يوجد جزء من المفروض؟ نعم يوجد. طيب، وفي الصورة الثانية يوجد ولا ما يوجد؟ هو قطع من المفصل، من المفصل، يعني هو الآن باقي المفصل. طيب، والصورة الثالثة قطع بعد المفصل، معنى ما يوجد شيء من المفروض. فما الحكم في الأول والثاني والثالث؟ في الأول سيغسل الموجود، وفي الثاني سيغسل رأس العضد، وفي الثالث يسقط عنه الغسل. واضح ولا لا؟ ما يجب عليه الغسل، فهمنا؟ هو الإشكال في الثالثة. طيب، ما يجب الغسل لكن يستحب أن نمسح، طيب، محل رأس القطع ولا ما يستحب؟ اتضحت المسألة؟ أنا ما جاوبت عليه يستحب ولا ما يستحب، اتركوا الجواب، الآن المسألة واضحة، انتبهوا الآن. قال: ويغسل ما بقي من محل فرض أصلا، ضعوا ألف، أو تبعا. تبعا مثل إيش؟ كرأس عضد، يعني مقطوع، كرأس عضد مقطوع المرفق، كرأس عضد أو رأس ساق، وساق يعني رأس ساق مقطوع الكعب مثلا. قال: وكذا تيمم، يعني لو كان في التيمم فهو تيمم هو يمسح الوجه والكفين، فلو كان بعض الكف مقطوع سيمسح الباقي. طيب، لو كان مقطوع من فين؟ من المفصل، فمعناه سيمسح رأس المفصل. قال: فإن لم يبقى شيء، جيم، هذه الصورة جيم، إن لم يبقى شيء يسقط عنه. تهينا؟ طيب هل يستحب أن يمسح ولا يمسح؟ قال استحب مسح محل قطع بماء لا تراب. فرق بين الوضوء وبين التيمم. معناه خلوكم معي، لو فرضنا أنه هو مقطوع من بعد المفصل من نصف العضد، فما الذي يجب عليه؟ لا شيء، ما في شيء يجب. ما الذي يستحب له؟ إن كان يتوضأ فيستحب مسح المنطقة هذه، وإن كان يتيمم ما يستحب شيء. فهمتوا الكلام؟ قال استحب مسح محل قطع بماء لا تراب، يعني لا يمسح في التيمم كما في الإقناع، خلافا لما في شرح المنتهى. في المذهب مختلفين. في المنتهى، نعم، في المنتهى صاحب المنتهى يقول حتى في التيمم يمسح، يعني يمسح في التيمم ويمسح في ايش، في اللي هو شرح المنتهى، يعني شارح المنتهى اللي هو المصنف، يقول يمسح في التيمم ويمسح في الوضوء، يمسح الطرف. كلامنا الآن وكلامهم في مسألة هل يستحب ولا ما يستحب. أما واجب لا، يعني لو واحد في الوضوء ما لم يمسح أو في التيمم لم يمسح ما عليه شيء، لكن نستحب له ذلك أو لا نستحب، هذا التفصيل. الظاهر أنه عندهم في الأكثر يعني أنه لا، في التيمم لا يمسح، في الوضوء يمسح، وفي شرح المنتهى أنه يمسح في الاثنين. الآن أكمل خلاص، خرجنا عن المنطقة المحظورة هذه. بعده ويباح لمتطهر تنشيف أعضائه، أي مسحها بنحو منديل، لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه. ويباح معين لمتطهر معين ويباح معين لمتطهر يقرب ماء وضوئه أو غسله، نعم، أو يصبه عليه، لأن المغيرة بن شعبة أفرغ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وضوئه، رواه مسلم. والأفضل تركهما، يعني التنشيف والمعين. طيب، ومن وضئ بالبناء للمفعول، أي وضأه غيره مسلما كان ذلك الغير أو كتابيا، ومثله غسل وتيمم. أيوه، يجوز هذا أم لا؟ الآن انتبهوا للتفصيل الذي سيأتي. لو غيره وضأه فهل يجوز ذلك أو لا؟ قال بإذنه. شوفوا باختصار قبل ما نقرأ، إذا كان وضأه غيره بإذنه ونواه، معناه اللي توضأ نوى وأذنه، ها؟ طيب صح. طيب وإذا كان بغير إذنه أو لم ينويه؟ لأن نقرأ التفصيل بإذنه. أكمل. أي بإذن المفعول به. قال المصنف قلت وكذا تمكينه من ذلك بأن ناوله أعضاءه من غير قول، انتهى. وهو داخل في مطلق الإذن لشموله الإذن العرفي. فهمت؟ يقول يعني هو إما بإذنه، الإذن كيف؟ يعني يقول أذنت لك، يقول كذلك لو مكنه من أعضائه، يعني جاء يصب عليه فناوله اليد، هذا إذن خلاص. طيب، بأن ناوله أعضاه من غير قول، انتهى. وهو داخل في مطلق الإذن لشموله الإذن العرفي، ونواه يعني المتوضئ أو نحوه يعني المغتسل، صح. وكره بلا عذر، يعني مثل هذه المساعدة مكروهة إذا كان ليس هناك عذر، أما إذا كان هناك عذر كمرض مريض يحتاج من يساعد فلا. الآن سنشرع في إيش؟ في المسألة أو في المنطقة الشائكة، دعوني أقرأ. قال فإن أكره المتوضئ شخصا، ضعوا واحد، فإن أكره المتوضئ شخصا يوضئه أو يغسله أو ييممه لم يصح، كما قال في المنتهى لا إن أكره فاعلا. انتبهوا معي، كما قال في المنتهى افتحوا قوس، لا إن أكره فاعل صكوا القوس، لأن هذه عبارة المنتهى، لأن ظاهرها مشكل معانا مشايخ ولا لا؟ طيب، لا إن أكره فاعل، لا إن أكره فاعل هي عبارة المنتهى، يقول لا تصح. ثم قال وإن أكره من يصب عليه الماء، هذه رقم اثنين، لم يصح أيضا كما في الإقناع، لم يصح أيضا كما في الإقناع، لم يصح اكتبوا عندها ألف، لأنه وإن أكره من يصب عليه الماء، تعرفون الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى أكره ماذا؟ أكره من يوضئه، أكره شخصا آخر يوضئه وضوء كامل، يعني يغسل وجهه ويغسل يديه. ماذا قال المصنف؟ ما يصح، قال إذا أكره لا يصح ولا لا. طيب الصورة الثانية هي اللي فيها الخلاف، إذا أكره على صب الماء فقط، واضح الفرق ولا لا؟ الآن أنا ما أكرهت أنه يغسل وجهي ويدلك وجهي ويدلك يدي، وإنما أكرهت على صب الماء فقط، وأنا اللي أغسل وجهي ويدلك يدي. فرق بين الأولى والثانية ولا لا؟ في فرق. طيب ما حكم الثانية؟ هل هي مثل الأولى ولا تختلف؟ قال لم يصح ضع ألف أيضا كما في الإقناع. فهمت المسألة؟ يصح يعني ولا ما يصح؟ صاحب الإقناع قال هذه الثانية مثل الأولى لا تصح، وقيل يصح ضعوبا، وقيل يصح ضعوبا. إذن في الإكراه على الصب ها قولان في المذهب، ما يصح أو يصح. طيب انتبهوا الآن البحث الذي سيذكره المصنف. قال المصنف يعني البهوتي في الكشاف، وهو أظهر، إيش هو اللي أظهر أنه يصح؟ لماذا؟ قال لأن النهي يعود لخارج، يعود لخارج. النهي هنا في الإكراه، هذا اللي أكرهته يصب عليك الماء، النهي الآن ينصب على الوضوء ولا ينصب الأمر خارج عن الوضوء؟ لأمر خارج. قال لخارج لأن صب الماء ليس من شرط الطهارة، انتهى كلام. فهمت الآن التعليل؟ طيب أنتم مع مين الآن؟ مع المصنف يعني أقصد مع الإقناع، ولا مع الإقناع، ولا مع الكشاف؟ هيركزوا الآن الكلام الذي سيقول. طيب الشارح إيش رأيكم؟ مع الأول مش مع الثاني، ولهذا قال وفيه نظر. نظر ماذا الآن؟ نظر الألف ولا باء؟ نظر باء. ليش؟ قال وفيه نظر، فإن هذه الصورة نعم كالتي قبلها، يقصد هذه الصورة. اكتبوا اثنين، رقم اثنين. احنا مرت معنا صورة رقم واحد واثنين ولا ما مرت؟ رقم واحد ما هي؟ عشان يبان الآن اللي يكتب، لأنه بعضكم نقول واحد واثنين وما يكتب، وبعدين يأتي به الله فيجيني لين هنا ويسألني وأشوف الكتاب وأكتشف الإيش إنه ما يرقب، لأنه يجي يقول هذه العبارة ما هي ما معناها، فإذا به لا يرقب. رقموا هذا الكلام. رقم واحد ما هي؟ فإن أكره من توضئ شخصا. ورقم اثنين ما هي؟ إن أكره من يصب عليه. يقول وفيه نظر، فإن هذه الصورة يعني رقم اثنين اللي هي الإكراه على الصب، كالتي قبلها اللي هي الإكراه على ماذا؟ على التوضئ. قال كالتي قبلها في غسل جزء من اليد في محل غسلها، وليست من قبيل الصب. أبغاكم تفهموا الكلام قبل ما نقرأ. الفرق بين الصورتين ما هو؟ اللي يقول ما في فرق، يقول إذا الثاني مثل الأولى، الإكراه على الوضوء مثل الإكراه على الصب هكذا. واللي يقول في فرق، هذا مجرد صب، والأولى فيها دلك وفيها غسل، فهذه ليست تلك. فهمتوا علي؟ فإذا تصح، وصب الماء ما هو شرط من شروط الوضوء، واضح؟ الآن ابن قايد إيش يقول؟ يقول لا مو صحيح، يقول ترى الصب ما في شيء اسمه صب فقط، وإنما الصب أول صبة هي غسل للعضو. فإذا أنت في الإكراه، في مسألة الإكراه بالصب، حصل إكراه في ماذا؟ في تنظيف أو في طهارة عضو بأول صبة، لأنه أول ما صب مثلا صب على ماذا؟ على اليد مثلا، أو على، فلما جاء الماء على اليد أو على العضو، أي عضو، الماء هذا الذي صب رفع حدث هذا العضو. إذا رفعت الحدث هذا بإيش؟ بفعلك ولا بفعل غيرك؟ بفعل غيرك. الآن نقرأ العبارة. قال فإن هذه الصورة رقم اثنين كالتي قبلها رقم واحد في غسل جزء من اليد في محل غسلها، في محل غسلها، لأنه أول ما صب على الكفين هذا ما هو واجب. طيب صب مرة ثانية على الكفين وغسلت الوجه، هذا مو واجب. لكن لما جاء دور اليد فصب على اليد، الصبة هذه أليست تطهير لليد؟ ها تطهير اليد. إذن أنت الآن أكرهته على تطهير جزء. قال كالتي قبلها في غسل جزء من اليد في محل غسلها، وليست من قبيل الصب الخارج عن شرط الطهارة كما يقول أصحاب القول الآخر في كل الأعضاء بل في الأكثر. إذن الذي يقول يصح مثل صاحب الكشاف قال لأن النهي يعود لخارج، لأن الصب ليس بشرط لطهارة الماء، يعتبر أن الإكراه على الصب ليس هو إكراه على الوضوء. فالشارع يقول لا، هو ليس بإكراه على الوضوء في الغالب، لكنه إكراه على جزء يسير. طيب إذا أبطلنا هذا الجزء اليسير أبطلنا الوضوء كاملا. قال وليس من قبيل الصب الخارج عن شرط الطهارة في كل الأعضاء بل في الأكثر، فإن المتوضئ في هذه الصورة هو الذي يوصل الماء إلى وجهه ورأسه ورجليه وأكثر يديه، لكن مو كل يديه، لا إلى جميع يديه، لأن أول جزء يلاقي الماء من يديه يصير غسله بفعل المكره بفتح الراء المكره، فلم يصح. والله أعلم. واضح البحث هذا؟ هيا انتقل لما بعد سنن الوضوء، خلونا ننتهي من هذا الباب. تفضل. سنن الوضوء. ولما فرغ المصنف من بيان صفة الوضوء، لا تخبر الكاميرا، جيب يدك. ايوه كده شفنا. طيب تفضل. أشار إلى بعض مسنوناته فقال ويسن في وضوء سواك عند مضمضة كما تقدم بدليله. نعم. وغسل كفيه ثلاثا. لو ترقم هذه المسنونات طيب، لأن هذه مستحبات، رقموها. أول شيء ما هو السواك؟ إن لم يكن قائما من نوم ليل ناقض لوضوء، فإن كان قائما منه فيجب غسلهما ثلاثا تعبدا بنية شرطت وتسمية وجبت. إيه يعني غسل الكفين يقول هو مستحب بس بشرط. إذن غسل الكفين هنا رقم اثنين، ترى الأول هو ليش السواك والثاني غسل الكفين، لكن غسل الكفين إلا لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء فهذا غسل الكفين في حقه واجب، وبنية وبتسمية كذلك إنها طهار. طيب وهذه اليدين حيث وجبت تجب التسمية نعم تجب التسمية والفعل يعني والغسل إذا تذكر، ولهذا قال ويسقط غسلهما والتسمية أيضا تسقط سهوا يعني وجهلا، ومقتضى كلام المبدع أنه لو تذكر غسلهما في الأثناء لم يستأنف بل ولا يغسلهما، بخلاف تسمية في وضوء فيستأنف، اكتب عنده فيستأنف لأنها منه. قاله المصنف، انتبهوا يا مشايخ، الآن احنا مر معنا إذا نسي التسمية ثم تذكر في أثناء الوضوء قلنا ماذا يفعل؟ يسمي، وخلافه حصل يستأنف ولا يكمل، ها؟ وقلنا الأكثر على الاستئناف. الآن هذا غسل يعني بدأ في الوضوء نسي يغسل الكفين من نوم الليل ناقض للوضوء ثم تذكر، يقول تسقط لا يستأنف بل ولا يغسلهما بخلاف التسمية. فهمتوا الفرق ولا لا؟ لأنها منه. إيش يعني لأنها منه؟ ليش فرقتوا؟ فرقنا لسبب، لأن التسمية واجبة للوضوء، أما غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء هذا ما هو من أجل الوضوء، هذا من أجل الماء خلاص. ثلاثة والبداءة. نعم. والبداءة بكسر الباء والمد والضم لغة بمعنى الابتداء، يعني يصح البداءة ويصح البداءة. طيب قبل غسل وجه بمضمضة فاستنشاق، هذا رقم ثلاثة من المستحبات. أكمل. ومبالغة فيهما، هذا الرابع، أي في المضمضة والاستنشاق. نعم. لغير صائم فتكره له كما تقدم. نعم. وتخليل لحية، هذا الخامس، وبقية شعور كثيفة في الوجه. نعم. السادس ما هو؟ وتخليل أصابع يدين ورجلين، فتخليل أصابع يديه بالتشبيك، وتخليل أصابع رجليه بخنصر يديه اليسرى. شوفوا كيف تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، يشبك يدين فيدخل الماء، أما أصابع الرجلين قال بخنصر يديه اليسرى، هذا خنصر يديه اليسرى. ويبدأ كيف؟ فيبدأ بخنصر رجله، ترى يجوز خنصر وخنصر وكله ولا لا؟ قال بخنصر رجله اليمنى إلى إبهامها، يبدأ من خنصر اليمنى إلى إبهامها ثم إبهام اليسرى إلى خنصرها، لاحظوا عبارة المصنف، قال فهو بخنصر من خنصر إلى خنصر، يعني فهو بخنصر اليسر، يد اليسرى من خنصر، يبدأ يعني البداية من خنصر الرجل اليمنى إلى خنصر الرجل اليسرى. السابع وتيامن. التيامن كيف يكون؟ فيقدم اليمنى على اليسرى حتى بين كفي قائم من نوم ليل، يغسل وجه اليمنى ثم اليسرى، طيب، وبين أذنين، كما ها الأذنين، الأذنين فيها إشكال، أذنين كما قدمه في الإقناع عن الزركشي، وقال الأزجي يمسحهما مع، يمسحهما، والكلام هو الآن في المستحب ما هو في الواجب. طيب الثامن ودلك ما ينبو عنه الماء، يعني لا يثبت عليه الماء، ما لا يطمئن عليه الماء ينبغي أن يتعاهده. التاسع اقرأ. وأخذ ماء جديد غير ماء الرأس للأذنين وغسلة ثانية وثالثة. هذه العاشر. نعم. وكرها زيادة فوقها أي الثالثة. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. نعم. رواه أبو داود. وتكلم مسلم على قوله أو نقص، أي المشكلة نقص، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء. طب من أزاد أيه واللي نقص أساء كمان، فأجابوا عن كلمة نقص، تكلم مسلم على قوله أو نقص، ويعني شكك فيها في ثبوتها، وأوله البيهقي على نقصان العضوي، يعني يصير الجواب عن إشكال على نقص الأول كلام مسلم فيها أصلا، الثاني على نقصان العضو، فمن زاد على هذا أو نقص يعني إيش؟ يعني ما أتى بكل الأركان، يعني ترك غسل الوجه بالكلية وترك اليدين بالكلية وترك مسح الرأس بالكلية، هذا الذي يعتبر نقص، قال على نقصان العضو. واستحسنه الذهبي. أكمل، كم باقي من الوقت الشيخ؟ لا لا هو هو قول المعتمد الآن ثلاثة. طيب ثلاثة دقائق نكتفي، ها هو بداية فصل، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.